إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، ندبنا الله تبارك وتعالى إلى المسارعة إلى مرضاته، قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يسارعوا إلى جنته، فيطلبوا الأكبر والفوز المبين والفلاح، كل الفلاح. من وصل الجنة فقد أفلح وفاز بمطلوبه الأكبر، وذلك أنها دار الخلود، الدار التي جمع الله تبارك وتعالى فيها كل سرور وحبور لأهلها، لا منغص، لا ينغصهم منغص، ولا يكدر صفوهم مكدر، لهم فيها ما يشتهون وهم فيها خالدون. هذه دار الراحة والأمن ودار السلام. والذين دخلوها قد أنجاهم الله تبارك وتعالى من شر الشرور، من أعظم شر، من النار التي دخلها فإنه لا يرتاح ولا لحظة من عمره، كلها شقاء، الشقاء الحقيقي والألام الحقيقية كلها مجموعة فيها، كل أسباب الهلاك فيها ولا يهلك صاحبه. ومن ورائه عذاب غليظ يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، كل من في النار هذا حاله من كتب الله عليهم الخلود فيها. فدعوة الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى المسارعة إلى هذه الجنة ليفوزوا ولينجوا من هذا العذاب. الذي يقطع الطريق على السعي إلى الجنة كثير، قطع طرق كثيرة، في أمور كثيرة تقطع الطريق عليه. فإن الله تبارك وتعالى ملأ الحياة بالأحداث، منذ دعا النبي صلوات الله وسلامه عليه والأحداث قائمة وإلى يوم القيامة. قال جل وعلا: ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، المنافقين. فالابتلاءات التي ابتلي بها المسلمون في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه ابتلاءات شديدة جدا، والنبي معهم. ما حصل للمسلمين في مكة قبل الهجرة، ما من تسلط الكفار عليهم وتعذيبهم وتشتيتهم في الأرض وسبهم للنبي وشتمهم لهم واحتقارهم لهم، أمر عظيم، أنواع شديدة جدا من البلاء. ثم بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في مواقع عظيمة جدا. في بدر فتنوا بأن جابه حرب غير مستعدين لها، وفي أحد كانت فتنة عظيمة وبلاء عظيم، وفي الخندق الله تبارك وتعالى ذكر ما حل بهم من الفتنة العظيمة وذكرهم الله تبارك وتعالى نعمته في كشفها. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي الحديبية كان هناك بلاء عظيم جدا وشدة عظيمة، وقد جابها من كانوا مع النبي من الصحابة أمر فظيع، وهو مجابهة العدو أو الموت، الموت أو النصر، وبايعوا النبي على هذا، بايعوا النبي في الحديبية على الموت. ثم في السنة 9 من هجرة النبي وغزوة العسرة التي كان فيها شدة وبلاء عظيم جدا، والله يصف ابتلاء المؤمنين فيقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. كاد من أفعال المقارب، يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا مع فتنة الفقر الشديد الذي كانوا فيه. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنا 70 من أهل الصفة ما منا من أحد له ثوبين، إما إزار ليس له رداء وإما رداء ليس له إزار، وما منا من أحد له نعلين أو خفين، يعني كلهم ليس في رجل أحد منهم نعل أو خف، وكل واحد ليس له إلا ثوب واحد يستر به جسده. وكان كثير من المسلمين يبيتون طاوين من الجوع، أمر عظيم. هذه جملة من المحن، ولكن مما كان يهون هذه المحن وجود النبي صلوات الله وسلامه عليه القائد وعلم الجهاد المرفرف والوحي النازل من الله تبارك وتعالى والطريق الواضحة لمن يسلكها، فالطريق والصراط المستقيم واضحة جدا، وذلك أن هذا النبي هو قائد المسيرة صلوات الله وسلامه عليه، فمن تمسك به وتمسك بغرزه فاز. فهذا كان من أعظم النعم في هذا الوقت وجود النبي صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه. فكل هذا الابتلاء والبلاء الذي كانوا فيه لا شك أنه يهونه ويجعل الأمر فيه يسير وجوده مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان فقد النبي أعظم مصيبة يصاب بها أحد من المسلمين إلى قيام الساعة. من ابتلي بمصيبة فليتذكر موتي. فليس على المسلمين مصيبة أكثر من فقدهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلوات الله وسلامه عليه أمرنا بالمبادرة بالعمل الصالح، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بادروا بالأعمال، المبادرة بالأعمال، المسارعة إلى العمل الصالح قبل أن تأتي هذه الفتن. يقول النبي يصفها بأنها فتن مظلمة، ومعنى أنها مظلمة يعني لا يهتدى فيها إلى الطريق، ما يعرف الطريق، وأنه من شدة هذه الفتنة أنها تغير المؤمن من الكفر إلى الإيمان في سواد الليل أو بياض النهار، ليلة أو نهار تأتي الفتنة فيتغير الإنسان ينقلب وينطلق من الإيمان إلى الكفر. فهذا من أعظم العوارض، من أعظم العوارض التي تعترض مسيرة المؤمن. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن في آخر الزمان تأتي الفتن، تأتي الفتن فتنة إثر فتنة، والفتنة التالية تكون أكبر من السابق. يقول النبي ثم تأتي الفتن فإذا جاءت قال المؤمن هذه مؤمن، يعني أهلك في هذه الفتنة مما يراها من ثوابها، ثم إذا انتهت وأتت الثانية قال هذه يعني هذه أكبر من التي سبق. وقد قال النبي في هذا الحديث ثم تأتي الفتن يرفق بعضها بعضا أو يرقق بعضها بعضا، فيرفق بعضها يعني هذه ترافقها، لا تكاد هذه تنتهي حتى تأتي ما بعدها وهكذا. فالمسارعة إلى العمل الصالح قبل أن تأتي هذه الفتنة التي قد تحول المؤمن من الإيمان إلى الكفر. ولا شك أن الفتن درجات، فمن الفتن التي تخوفها النبي على هذه الأمة قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من بات هذه الأرض. فقال بعض الصحابة يا رسول الله أوأتي الخير بالشر؟ فقال إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرة قاها استقلت الشمس فسلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة له، ومن أخذه من غير حقه ووضعه في غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فتنة المال، والتي سماها النبي في بعض أحاديثه فتنة المسر، فتنة المسرات بانفتاح المال، فهو فتنة. العوارض هذه أمور عامة، فتن عامة تعم في عوارض للفرد وتقطع عن العمل وعن المسارعة إلى جنة الله تبارك وتعالى وعن الفوز برضوانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا مرضا مفسد أو غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة، الساعة أدعى وأمر. فهذه أمور لا بد أن تعرض للإنسان، المرض، الموت، الغنى، الفقر، دجال، فتنة عمره، فتنة كبرى، ساعة بعد ذلك لمن تقوم عليهم الساعة. بعض هذه العوارض تفسد أو تجهد، فالمرض ممكن يكون مرض مفسد، يفسد الإنسان، يفسد عقله، يفسد أعضاءه، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى، وإن كان قد عذر لكنه قطع، يقطع عن العمل. غنى يطغي، ممكن يأتي غنى فيطغى صاحبه وينسى طريق الرب تبارك وتعالى. فقر ينسيه، يجعله ينسي الواجب، ينسى الواجبات ويجتهد في تحصيل معاشه فيأتي هذا الفقر فيفسد عليه طريق الرب جل وعلا. أو موت يجهزه وينهيه. فتنة الدجال عظمى، الساعة أكبر شيء ينتظره الإنسان. فالمبادرة لهذه العوارض، وقد خرج النبي يوما صلوات الله وسلامه عليه مبين هذه العوارض، فجلس على الأرض مع أصحابه ورسم مربعا دائرة أو مربع، ثم وضع في وسط هذا المربع نقطة، ثم وضع نقطة خارج المربع، ثم وضع خطوط داخل المربع وخطوط خارجة منه. فقال هذا الإنسان في النقطة التي في وسط المربع، هذا الإنسان وهذا أجر، هذا المربع هذا أجر الإنسان محيط به من كل مكان. قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقي، أنت تظن الموت وراك بعدين يقابلك من أمام، فالأجل محيط بالإنسان لا انفكاك له فيه، مهما ذهب داخل هذا المربع إلا لابد أن يقابلك الأجل. ثم أشار النبي إلى النقطة التي خارج المربع فقال هذا أمله، هذا أمل الإنسان، أمله خارج الدائرة. وإلى هذه الخطوط قال هذه الأحداث، إن أخطأوا هذا أصابه هذا، يعني إن أخطأوا هذا الحدث أصابه هذا، لابد أن ينوشه شيء من الأحداث. فغالبا ما يكون آمال الناس أبعد من أجاله، بل لا يكاد يموت ميت إلا وعنده آمال كثيرة لم يحقق ويتمناها ويسعى إليها وقد تعلق قلبه بها. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. الإنسان يكبر في السن ولكن تكبر معه خصلتان، الحرص على المال وطول الأمل، أمل أطول به. إذن المؤمن في هذه الحياة أولا الوقت قصير، العمر قصير، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، هذا هو العمر، هذا متوسط العمر، متوسط عمر أمة محمد، مش أمة محمد المسلمين والكفار، فإن كل من على الأرض هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسل إليها ليدعوها إلى الله تبارك وتعالى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فالنبي أرسل إلى الجميع صلوات الله وسلامه عليه، وكتاب الله تبارك وتعالى كتاب للجميع، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو كتاب الله رسالة الله إلى الخلق أجمعين منذ الرسول إلى يوم القيامة لأنذركم به ومن بلغ. فهذه أعمار الأمة، وقت قليل ويمر سريعا، وخاصة في هذا الزمان الذي تقارب فيه الزمان، كما قال النبي إن من علامات الساعة قال: ويتقارب الزمان حتى تكون السنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة والساعة كحرق سعف، مثل ما تحرق سعفة نخلة جفت النار لحظات وتشتعل فيه هذه الساعة. فمع تقارب الزمان وقلة الأعمار ونقص الأعمار يبقى الفرصة المعطاة للإنسان في هذا الوقت فرصة قليلة، ثم ما يزدحم من هذه الفرصة من الفتن العظيمة التي أخبر النبي بأنها تكثر في آخر الزمان، فتن يختلط بعضها ببعض، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة علو الكفار على المسلمين، وقد دخلوا على المسلمين من أقطارها، وسئل كثير من المسلمين الفتنة فآتوها، بل آتوها قبل أن يسألوها، كما قال تبارك وتعالى في المنافقين: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت عليهم، أي دخلت عليهم المدينة، في المدينة دخل الكفار المدينة واقتحموها على النبي في الخندق، ثم سألوا المسلمين أن يرتدوا عن دينهم لكان هؤلاء المنافق سارعوا بإعلان الردة حتى قبل أن يسألها الكفار. اليوم المسلمين لا شك أنه قد دخل عليهم الكفار من كل مكان، هذه أمريكا الآن تقول للناس إما الكفر وإما القتل، فخير الناس بين أن يتركوا هذا الإسلام ولا يكون مسلمين وبين القتل والتشريد. وقد سارع الكثير إلى إعطاء هذه الفتنة من نفسه حتى قبل أن يسلم، تقول غيروا مناهجكم، غيروا دينكم، اتركوا ما سبق. المرأة يجب أن تعطى حقوقها، حقوقها أي حقوق، التي هي بما يسمونه حقوقها. فالفتنة عظيمة جدا على المسلمين، فتحت عليهم الدنيا، فتحت عليهم النساء، فتح عليهم يعني الكفار وخطهم عليهم من كل مكان. وللأسى والأسف أننا نعيش وكأن ظلال القرآن، وكأننا نعيش في ظلال القرآن، وراية النبي صلوات الله وسلامه عليه تصيت ترفرف فوق رؤوسنا، أو أننا نعيش في عهد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه والمسلمون أحوالهم سارة والأموال عليهم دارة، والحال أننا بغير ذلك. الجاهلون مثلي ومن أمثالي نعيش نأكل ونشرب ونلهو ونلعب ونحن في غفلة عما حولنا، وكأن أقول كأننا نعيش في ظلال القرآن والرسول يقود مسيرتنا صلوات الله وسلامه عليه، أو أن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو إمامنا والطريق واضح، والحال أن الطريق مظلم، أن الطريق مظلم، وأن الفتن على المسلمين من كل مكان والعوارض تعترضهم من كل مكان. ونداء الله تبارك وتعالى يناديهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقول الله تبارك وتعالى السابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقول النبي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح إنسان مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إن من ورائكم أيام الصبر، قيل وما أيام الصبر يا رسول الله؟ قال المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. فالمتمسك بالدين هو الذي يشعر بالفعل أنه في أيام صبر، صبر على الدين. خلاصة الأمر أيها الإخوة أن المؤمن مطلوب منه أن يفر إلى الله تبارك وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فلا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وأن يعلم أن هناك أمور كثيرة تقطعه عن الطريق، ولا يجوز للمؤمن إن من يقطعه عن الطريق أن يطيع ولو كان أقرب المقربين إليه، ولو كان ابنك ولا زوجتك ولا أخاك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نداء من الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يعملوا للآخرة وأن يحذروا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالدنيا غرارة تقطع، ممكن تقطع عليك الطريق، والغرور هذا أكبر عدو، الشيطان أكبر عدو يقطع عليك الطريق. ويجب للمسلم على المسلم أن يعادي كل من يقطع عليه طريق الرب تبارك وتعالى، الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى، إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فمن جعل الجنة مقصد له والنجاة من النار مقصد ينبغي أن يعرف طريق إليها، وأن كل من يحاول أن يقطع عليه طريقه يجب أن يحذر كل الحذر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا سبيل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم انقذنا برحمتك واخرجنا برحمتك من الظلمات الى النور. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر.